محمد وعلى آله وصحبه أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله زيد: وكل ما عن رتبة الحسن قصر أو ضعيف وهو أقسم كثر. أيوة، تقدم لنا سابقا أن وأنا كنظن أحسن شيء نديروه نشوف ماذا هو هذا مزيان وهو موضح أحسن زعماء ماشي زعماء. قال أشوف، قال وكل ما ضعيف وأقسم كثر. أيوة، تقدم لنا الحديث ينقسم ويقسم باعتبار مرتبة صحته ورافعه، يقسم صحيح حسن ضعيف. لكن المؤلف رحمه الله، هذا المؤلف صلى الله عليه وسلم من أسماء العثيمين، قال يودي هو معقول، قال يودي الحديث ينقسم إلى خمسة أقسام: صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف. أما الأقسام التي يستدل بها وهي حجة، هي هذه الأقسام الأربعة: الصحيح بنوعه والحسن بنوعه. صحيح لذاته تقدمنا وما يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى غير شذوذ ولا حلفيه، تقدمنا. الحسن هو ما يرويه العدل خف ضبطه، إيش؟ بسند متصل من غير شذوذ خف ضبطه. مش كيف يتميز، لأن الصحيح هو العدل التام الضبط. لا هو هذا أخف الضبط يومي، يعني ذيك الراوي ما عندوش الضبط ديال الراوي ديال الصحيح، الضبط ديالو خفيف، الضبط ديالو خفيف قل ضبطه، هذا هو الحسن. ياك، فإذا كان مثلا الحسن يعني روي من طريق واحد بهذا الشكل، روي مثلا رواه العدل الذي خفضته بسند متصل من غير شيء من الآلات، عنده طريق واحد ما عندوش طرق أخرى، يسمى حسن لذاته، حسن لذاته. إذا رواه عدل في ضعف، في ضعف في معاشي ضبط، فيها ضعف مما في الحبل أو كذا أو كذا، ولكن روية من طرق عنده، في الطرق هي التي جبرت ضعفه، فتجد ضعف ديالو شديد يجوا حسن لغيره، لأنه لم يوع، لأنه إذا أتبرع طريقة بعد الغراء، لكن إذا إيمان الطرق، إيمان الطرق التي الحديث فيها الطرق الأربعة، ولكن الطرق هي ضعيفة جدا، هي التي جبرت حينما اجتمعت الطرق جبرت اختيارة الحسن، فكان حسن لغيره. هذا الحسن الذي تقول له أصلا، طريق واحدة ولكنها طريق فيها عدل ضابط قل ضبطه بسند متصل لا في شذوذ إلى الآخر. الصحيح يقصد الصحيح كما قلنا اللي هو عدل يروي عدل ضابط يعني تم ضبط العدل إلى آخره من غير شذوذ ولا إعلان، بسند متصل يكون صحيح لذلك. عدل ضابط ولكن خفيف جدا ما في شذوذ مثل إعلان سنده متصل، لكن يجب نعمل طرق أخرى إما تساوي هذه الطرق التي لهذا الحديث تساوي مثلا كلها في هذا مثلا روية في طريقة حسنة عدل الضابط خفض الضبط إلى آخره كيف ترفع يرتقي ذلك الحديث تلك الطرق التي سويته فيكون صحيح لغيره. وطريق لرو يعني فيها عدل ضابط ولكن ضربه خفيف سرد مستطيل لا الطرق المستوية رقته إلى الريف صح. هذا هو. أما الذي نزلت درجته هو مشي ضابط ضعيف ولكن ضعف أنواع كان ضعف شديد الذي لا يوجد كان ضعف هو في خفيف بعض في كتة في مكرورو بعض هذا يعني خلية لكن يعني عنده تون كبير هو يقول في مكرورو جدا لكن ما يعني إنما الحديث ضعيف هو الذي يكون لا يصل إلى درجة حسن وطبعا إذا لم يصل إلى درجة حسن فلا يصل إلى درجة فعلي زي يقولوا أحد فالضعيف أقل من الحسن ومن الصحيح من اللي يقوله إذا كان أقل من الحسن فيكون أقل من الضعيف والضعيف لا تجوز روايته إلا بدليل الذي صيغة التمريض روية روية صح الإنسان العلماء الإنسان حديث يصحح ويدخل فيه قال أو روى وإلا إذا كان الإنسان يعرف أن الحديث ليس بصحيح ويروي على أنه صحيح يكون أحد الكريمين عن الإسلام يذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر لو مثل قال من حدث بحديث يرى أنه كذب فيرى في ذلك هو أحد الكريمين أو أحد الكريمين ويكذب يوجد أن الكريمين أو أحد الكريمين يعني ينسلب ينتظم في سلك ينتظم على رسوله فلذلك ينبغي لأهل العلم أن أنهم إذا رأوا حديثا ضعيفا يبينوا درجة ذلك الضعف حتى لا يثق العبد العامة لأن دائما هو الثقة يا عالي يا عالي يا عالي يا عالي يا عالي لأن هذا المريض المعلم يدخل للمريض ما عنده رياضة يدخل للمريض لا تحدي السبب ما يمكن أن يكون تعلم محمد نعم يعني مروي عن يعني قبل ممكن على كل حال حديث ضعيف عند العلماء جمهور العلماء يقولون إنه شروط أن يكون الضعيف هو في التربية والتربية. ثانيا ألا يشتب ضعفه، أما يشتب ضعفه فإنه لا يعمل به لا في التربية والتربية ولا في التربية، يكون ضعفه شديد كذلك. ثالثا أن لا يعتقد الشخص أن النبي قال هذا الحديث. يعتقد ما ثم لأن ما نمزج بقى ما مشي نقول استمر إذا اعتقد أنش خوفا من أن تدخل في أنك تحجب على رسول الله. إذا اعتقد أنه خلص يدخل خارج أنت تقول الصيور ومسغة المريض مسغة الغريب مجينة أدوه الشرط الثالث الشرط الرابع آخر لو شرط رابع يقول الحديث له أصول ثابت في دائره. هذه أربعة شروط هي حيث معنا مثلا الحديث في الترغيب والترهيب وجدناه ضعيفا وجدناه يرغب في قراءة القرآن هو ضعيف قراءة القرآن أصلها موجود في ترغيب القرآن موجود في ترغيب القرآن موجود وجدنا حديثا ضعيفا يروى في درب ويجب موجود في ترغيب القرآن يعني كل تلك الآلة بتجربة الحديث التي أكثر حاجة جديدة لا وإنما هي شاهدة لأصل ثلاثة كتاب السنة. هذه الشروط أربعة لوضوح العلماء لا من بس الحديث ضعيف الحديث ضعيف ولكن نقص هذه الشروط وقال ان ما الذي يعلم ان هذا الحديث يضعف او يضعف حتى المحدثين فلدينا الحديث معك في قبل ان تعرفوا الطريقات بعد ان تكون بين الشروط هي متفق فلذلك نحن عندنا في الاحاديث الصحيحه والحسنه أنا شدي حاجة إلى أننا نوجد أحد نبقش على أحد يعني نفتش على أحد لأن هناك أحد السيف ممكن كثير إذا ترغب ترغب وضائف هذه مسجد في الأحد معمولية فلا تجد إلا أحد إلا أحد اللي هي ضائفة جميل الضائف و سبب الأحاديث وضع الأحاديث وسبب وضع الأحاديث هي أن مثلا بعض الزنادقة ممكن الزنادقة اللي كانوا في البخ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمد متعمد متعمد متعمد متعمد متعمد لهم لا في الدجل زعما ليه من صحته يا الحنين أنتم يعني كذبتم على رسول الله في مكان الحال ما لا ينبغي الإسلام لأن لا تنسبون إليه كله من مقر في هذا المقر إذن فالله أعلم من الذي يظهر الله أعلم حتى المقر أن الإنسان في التمسك بالأحاديث الصحيحة والحسنة التي توجد في كتب السنة لا يكفينا ويغنينا عن هذه الأحاديث التي الأحاديث الضعيفة التي كانت أكثر وأكثر أو فضائل هل يبعث على كل المنقطع المرتاد المضطرب تقسم بما تقدم باعتباري باعتباري ما صحته ما يعني درجته الصحوبة أم إن باعتباري حائلي على حسن الشيء حديث مرفوع حديث مقطع حديث موقف وما جابوش قال في الموقف قال في أنه مختصر الحديث المرفوع ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ما أضيف النبي مرفوع حديث الموقوف ما كان موقوفا على الصحابة وحديث المقطع هو ما كان دون الصحابة التابعين لكن من قائل لي لا أدخل عن أبي السلف لمن قائل ما كان من دون الصحابة التابعين أو التابعين أو التابعين أي المقطع لا المقطع المرفوع هو اللي يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم الموقوف هو اللي يكون موقوف على الصحابي المقطوع هو اللي يكون من يعني من تابع التابعين شو له مش يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن فهمت بحيث من السنة حيث يكون من السنة يحضر إلى الرابع لأن السنة يجب أن نقل السنة يحضر إلى السنة كذلك أيضا إذا قال الصحابي فأن هذا في عهد رسول الله هذا ليس محمد ولكن أنا كان في بعضهم على جديد كنا على عهد رسول الله من عهد رسول الله ينزل لا يمكن ينزل فلما يدل على أن الخير من الدنيا لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يترك منكر يقع أي مكان يطلع عليه من يطلع على سبيل فإنه لا يطلع على سبيل المنكر فإنه لا يطلع فإنه لا يطلع وهم أقرهم فذا تدعون عليه على تأثير لأن مثل من المنكر يطلع في التقريب من التقريب فإذا كان عمل إذا المنكر إذا المنكر الذي يطلع في على سبيل ويقع في حياته أن الله سبحانه وتعالى لا يقر أولئك الأشخاص على وجه الأرض إذا كانت تغرب تغرب تغرب تغرب منكرا فإذا أقر العظيم في الإنسان بدليل أن يستمتع على هذا الرسول يلقى الأمن ويدين هذا قول الله تعالى استقبل الناس إلى سبيل الله وهو معهد في وما لا يرضى من السبيل وما قالوا إن هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى اطلع على هؤلاء الشرك الذين فعلوا الأفعال غير مرضية فلذلك ذكر هذه الآية في الكلام في الكتب في سنة الآية فإن كان لم يكن هذا إذا ماذا صحته ماذا إلا كنت وقع في عهد رسول الله وفي حياته وفي الآية تدل على أنه فلا يمكن أن يصحته إلا المنكر إلا أن يحيى تنزل إلى أن قلنا المرفوع مرفوع موقف وما كان إيش الصحابي الصحابي يكون الموقف من الصحابي فيما إذا كان هذا الموقف يحكم الحديث الذي قاله الصحابي في الوقت إلى إيش بشرط إلى أن يكون إلى مجرد في الاجتماع أما إذا كان في مجرد إذا كان مجلل الشاد أما إذا لم يكن فيه مجلل الشاد فلا تكون فيه مرفوع في المرفوع في حكم المرفوع فانزل حلق وتحكمنا العمل فيما حدث إذا أمر لا لا العمل في العلم في العلم على أمره هذا هو نعم في عهد رسول الله والقرآن ينزل على أن القرآن ينزل بحيث أن القرآن لا يمكنه أن يترك ناسا ولم يترك ناسا يعني المنكر بلا أن يستخدم القرآن أن ينزل بفتحه بذيل الآية يستخبر من نفسه ويستخبر ما هو معهم ويبيتون ما يرضى من حيث يبيتون خطأ هذا القرآن ينزل بشأن هؤلاء الذين مثلا بيتوا أشياء بيتوا أمان غير مرضي فنزل القرآن في نزل القرآن في سنة مثل غالي إذن معناه أنه في عهد رسول في عهد نزول القرآن لا بد أن يتدخل الوحي لتغيير المنكر وإن يبقى أن يسمع لذلك القرآن مثل نزول هذه مش لازم هذه كنجبوها على دليل على أن لأن الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يطلب أن يحكم على فعلهم وإن لم يطلب أن يحكم على فعلهم فإنهم لا يقرون على ذلك المنكر. حديث القدس يسمى إذا أقر إذا رأى مثلا فعلا أمامه أقر ذلك الفعل فذلك دليل على شرعه يعني سنة قريبه. ولكن إذا لم يطلع على أن يحكم على فعلهم في الشيء يأتي الخبر من السماء من الوحي بقي من السماء هو الذي إما ينكر على أولئك الناس أو يقر عليهم. وحيث لا يتدخل الوحي في شأنهم فنقول إنهم لأن ذلك إيش شرع أي الناس نعم. ومن